ترجعون حياتنا لا تعرف السكون طريقنا طويلة لكنها تدور أمامنا نحن المدافعون لن تهى فحلمنا أقوى من الصعاب سيجعل الأشرار يفتكون كالسراب أمامنا نحن المدافعون عن عالم يلفه الجمال عن كل خير بيننا عن ضحكة الأطفال في وجهنا نحن المدافعون حياتنا لا تعرف السكون طريقنا طويلة لكنها تهون أمامنا نحن المدافعون